جمال اللغة العربية. جمال اللغة العربية حدا بأهلها إلى تعظيمها، فحملوها بأرواحهم وقلوبهم قبل أن يحملوها على ألسنتهم وأقلامهم، فكانوا رموز البلاغة وأعلام الفصاحة، فضلاً عن كونها لغة القرآن الكريم وكلام أهل الجنة. جمال اللغة العربية برنامج يتناول تميز اللغة العربية من حيث سعة ألفاظها وحلاوة معانيها وتعدد مدلولاتها، ومن حيث كونها لغة عقيدة وعلم وحضارة تجسدت فيها الحضارة أدباً وعلوماً وفنوناً شتى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد جد الحسن والحسين. أهلاً وسهلاً بكم مستمعين الكرام، كلما تجدد اللقاء معكم يتجدد الفرح فينا، تغمرنا السعادة باللقاء معكم، وأشكركم لاختياركم هذه الإذاعة المتنورة على الموجة 92.1 FM. شكراً لكم، أحسنتم الاختيار. أحسنتم الاختيار باستماعكم لهذه الموجة 92.1 FM، وأيضاً باستماعكم لهذه الإذاعة من كل أنحاء الدنيا على الموقع 2mfm.org. تحية لكم جميعاً مستمعين الكرام، من هنادي من وراء الميكروفون والهندسة الصوتية. كتب أحدهم: لا يقاس حب الأشخاص بكثرة رؤيتهم، فهناك أشخاص يستوطنون القلب رغم قلة اللقاء، وبعض الأشخاص يسكنون القلب دون لقاء مباشر. إني أحبكم في الله، جمعني الله وإياكم تحت لواء المصطفى عليه السلام. فقرات متنوعة وعديدة سأنقلها إليكم اليوم. أذكركم ونفسي بالإخلاص في النية والقول والعمل، فلا خلاص إلا بالإخلاص. المصطفى أحلى الأناشيد تستمعون إليها من أحلى إذاعة. سأذكركم بفقرات برنامجنا لهذا اليوم. سننقل إليكم اليوم من سيرة الإمام تقي الدين السبكي، وما هي أهم الوسائل في تعليم اللغة العربية. علم وأسرار أيضا فوائد عربية تحتاجون إليها خلال الكتابة، وهذا ما سننقله إليكم بالنسبة لكتابة بعض الكلمات. ماذا تقول العرب في تقسيم الشرب؟ لماذا يا ترى سميت الضمة بالضمة والفتحة بالفتحة والكسرة بالكسرة؟ أيها الزائر الذي وفى سلاما، عدت من طيبة التي ضمت كراما، زرت هادينا ونلت عزا تساما، مرحبا يا زائرا ذاك المقام. أيها الزائر الذي وفى سلاما، عدت من طيبة التي ضمت كراما، زرت هادينا ونلت عزا تساما، مرحبا يا زائرا ذاك المقام. سأنقل إليكم ترجمة موجزة للحافظ تقي الدين السبكي. الشيخ الإمام الفقيه المحدث الحافظ المفسر المقرئ الأصولي المتكلم النحوي علي بن عبد الكافي السبكي، الإمام العالم العامل الزاهد، العابد الورع الخاشع، العلامة شيخ الإسلام، حبر الأمة، الفقيه الأصولي البليغ، الأديب المنطقي، جامع الفنون، علامة الزمان، قاضي القضاة، أوحد المجتهدين، تقي الدين السبكي، الشافعي، الأشعري. وقد قيل يا سعد هذا الشافعي الذي بلغه الله تعالى رضاه، يكفيه يوم الحشر أن عد في أصحابه السبكي قاضي القضاة. مولده أول يوم من صفر سنة 83، تفقه في صغره على والده رحمه الله، ثم على جماعة آخرهم فقيه العصر نجم الدين بن الرفعة، وقرأ الفرائض على الشيخ عبد الله الغماري المالكي. تولى بدمشق مع القضاء خطابة الجامع الأموي وباشرها مدة، وذلك في سنة 42. قال الذهبي في مدحه، في مدح تقي الدين السبكي: ما صعد هذا المنبر بعد ابن عبد السلام أعظم منه، ونظم في ذلك: ليهنى المنبر الأموي لما علاه الحاكم البر التقي، شيوخ العصر أحفظهم جميعا وأخطبهم وأقضاهم علي، وحافظا لنظام الشرع ينصره نصرا يلقيه من ذي العرش غفرانا. كل الذي قلت بعض من مناقبه ما زدت إلا لعلي زدت نقصانا. ومن مسموعاته، أي من مسموعات تقي الدين السبكي، الكتب الستة والسيرة النبوية وسنن الدارقطني ومعجم الطبراني وحلية الأولياء وغير ذلك. وصنف بالديار المصرية ودمشق ما يزيد على 150 مصنفا، من ذلك الدر النظيم في تفسير القرآن العظيم، عمل منه مجلدين كبيرين ونصفا. يا شافعا أخاف يوم الحساب ويلا، يا عاشقي. وقد ذكر الحافظ المجتهد تقي الدين السبكي في رسالته أن الإجماع منعقد على بقاء النار، ذكر ذلك في رسالته الاعتبار ببقاء الجنة والنار، والتي رد بها على من خالف ذلك فقال: ما نصه؟ فإن اعتقاد المسلمين أن الجنة والنار لا تفنيان، وقد نقل أبو محمد بن حزم الإجماع على ذلك، وأن من خالفه كافر بالإجماع ولا شك في ذلك، فإنه معلوم من الدين بالضرورة وتواردت الأدلة عليه. الحافظ المجتهد تقي الدين السبكي هو من العلماء الذين فسروا الاستواء المذكور في الآية الرحمن على العرش استوى بالاستيلاء. الحافظ الفقيه العلامة تقي الدين السبكي عرف العبادة فقال: العبادة أقصى غاية الخشوع والخضوع. أيضا الحافظ المجتهد تقي الدين السبكي هو ممن نقل عن حفاظ المحدثين جواز التوسل بالنبي بعد وفاته، وكتابه شفاء السقام في زيارة خير الأنام فيه رد على من أنكر سفر الزيارة لخير الأنام. توفي رحمه الله في ليلة 2/3 جماد الآخرة 56 و700، رحمه الله رحمة واسعة. سأنقل إليكم نصيحة الحافظ تقي الدين السبكي رحمه الله لابنه الأكبر. أبني لا تهمل نصيحتي التي أوصيك واسمع من مقالتي ترشدي، احفظ كتاب الله والسنن التي صحت وفقها الشافعي محمدي، وتعلم النحو الذي يدني الفتى من كل فهم في القرآن مسددي، واعلم أصول الفقه علما محكما يهديك للبحث الصحيح الأيدي، واسلك سبيل الشافعي ومالك وأبي حنيفة في العلوم وأحمدي، وطريقة الشيخ الجنيد وصحبه، والسالكين طريقهم به مقتدي، واتبع طريق المصطفى في كل ما يأتي به من كل أمر يسعدي، واقصد بعلمك وجه ربك خالصا، تظفر بسبل الصالحين وتهتدي. فإذا أتتك مقالة قد خالفت نص الكتاب أو الحديث المسند، فاقف الكتاب ولا تمل عنه، وقف متأدبا مع كل حبر أو حدي. فلحوم أهل العلم سمت للجنات عليهم، فاحفظ لسانك وابعدي. هذه وصية التي أوصيكها، أكرم بها من والد متودد. رسول الله، هذه وصيتي التي أوصيكها، أكرم بها من والد متودد. فيا هنيئا لهذا الولد بهذا الوالد. ما هي أهم الوسائل في تعليم اللغة العربية؟ هل تكفي القراءة والكتابة لتعليم العربية؟ هل تغنيان عن المحادثة أو الاستماع مثلا؟ هل الكتب والملخصات والمدونات هي الوسيلة الممتازة لتعليم العربية؟ لماذا قل اعتبار أهمية الاختبار الشفهي في العملية التقويمية؟ شكلت هذه الأسئلة والأجوبة عنها محوراً مهماً لسلسلة من البحوث والدراسات التي قطعت بأرجحية المنهج الأصيل في تعلم اللغة العربية وتعليمها، ألا وهو منهج المشافهة والتلقي من صدور أهل العلم، وهو المنهج الذي درج عليه كبار الأئمة الأعلام سلفهم وخلفهم. وفيما يلي مقتطفات من بعض تلك الدراسات ننقلها إليكم مما جاء فيها. المصطفى أعلى البشر قدراً على الإطلاق، وفى بأنوار وبشر. إن التعليم الجيد لا يكون في الواقع إلا بهذه المهارات الأربع: المحادثة والاستماع والقراءة والكتابة. ويؤكد معظم الدارسين أولوية المحادثة والاستماع، ويتضح ذلك في اللغة العربية، فقد كانت في معظمها لغة شفاهية تقوم على الصوت قبل الكتابة والحفظ قبل التدوين، وهذا لا يضيرها في شيء. ويؤكد ذلك النصوص الأدبية التي تجلت فيها تلك اللغة، والمقصود بها النصوص الشعرية التي كان يتم تناقلها شفاهاً بالحفظ والرواية من جيل إلى جيل. ثم نزل الوحي الأمين على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم شفاهاً، وتلقاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم سماعاً وحفظاً، وليس في ألواح مكتوبة ولا رقم، وكذلك رتله على أصحابه من حوله، وكذلك تلقوه بالسماع والحفظ في الصدور لا في السطور. ولم يلجأ أبو بكر وعثمان رضوان الله عليهما فيما بعد إلى جمع القرآن الكريم في مصحف وتوزيعه على الأمصار إلا للحفاظ على وحدة النص، وظل القرآن الكريم يتلى كما كان يتلوه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتلقاه الرجال ويسمعونه ويحفظونه، وفي أثناء ذلك كله يتم الحفاظ على طبيعة الصوت واللفظ، كي يتلى القرآن ويرتل ويجود تعبدا لله تعالى وامتثالا لأمره، ورتل القرآن ترتيلا واتباعا لسنة رسوله بتجويد القرآن. محمد أحمد المختار أشرف من دعا إلى طاعة الرحمن داعيه، ومن هدانا إلى الإسلام متبعا رضا الإله بتنزيل وتنزيه، ومن أتانا. ولم تكن المشافهة وسيلة لتواتر القرآن الكريم من جيل إلى جيل فحسب، بل كانت أيضاً وسيلة لنقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ الشعر وتدوين الأخبار والوقائع. ولذلك ظهرت مصطلحات من نحو حدثنا فلان عن فلان، وسمعت فلانا، وقرأت على فلان، وشاعت هذه المصطلحات في علم الحديث وفي كتب الأدب واللغة وفي كتب التاريخ والأخبار. وكان الخبر المروي شفاها وسيلة للتدوين والتأليف، وكانت المشافهة وسيلة لنهوض علوم كعلم الحديث واللغة والنحو والعروض والتاريخ. كمول الصب تروي يا سيدي بأبي أنتم ووالدتي، إن ما تعتز به علوم العربية حقا هو نهوضها على المشافهة، أي على التعليم الذي يكون بلقاء الإنسان الإنسان وعلى تواصله معه عبر اللغة، ناقلة العلم وليس من خلال الصحف والأوراق وحدها. على أن هذا لا يلغي قيمة الحرف والكتابة ولا أهمية الصحف والأوراق، فقد دونت العلوم كلها وتحولت إلى كتب وافتتحت دكاكين الوراقين، وكان الكتاب يحمل على ظهور الإبل من المشرق إلى المغرب ومن صقع إلى صقع، وتفنن الوراقون في رسم الحرف وتزيين صفحات الكتاب بالرسوم، وكان المترجم يمنح زينة كتابه ذهبا. ولم يقم الكتاب وحده بمهمة التعليم، بل كان وسيلة لها، وكان الأساس هو القراءة على الأستاذ والاستماع إليه، وهو ما نسميه المحادثة والاستماع، وهو ما اختصرناه بالمشافهة. وقد ظلت المشافهة مستمرة إلى جانب الكتاب، وهذا يدل على ارتباط التعليم دائماً بالمشافهة، ولا يكون المتعلم متعلماً لمجرد إتقانه القراءة والكتابة. ولذلك قال أهل العلم: العلم في الصدور لا في السطور، معرضين عمن يجيد القراءة والكتابة ولكنه لا يفقه العلم ولا يحفظه. ولذلك درس أجدادنا جهاز النطق لدى الإنسان، وحددوا مخارج الحروف ووصفوها وصنفوها، وتقدم هذا العلم لديهم واكتمل، ووصلوا فيه إلى نتائج علمية محددة من غير أن تكون لهم آلات رصد الصوت، وقد وضعت فيه عشرات المصنفات، وما يزال علما حيا يتم تلقيه تحت اسم علم التجويد، كما درس اللغويون مظاهر أخرى في الصوت كالروم والإشمام والإمالة والوقف، ووضعوا لها قواعدها وأصولها، بما يؤكد الحرص على تعليم النطق بالعربية والتلفظ بها وإجادة أصواتها. يا ما تمنينا لأحن الناس، حنينا لأحن الناس، هدينا نور عينينا ودا بالإحساس، وعلى الخد الدمع وبالقلب اللوى. ومن المؤسف تقصير بعض الأنظمة التعليمية الحديثة اليوم في مجال العناية بأصوات العربية وبالنطق بها ولفظها في تعليمها، ولا سيما الجامعي، وتحول التعليم فيها إلى قراءة نظرية في الصحف وكتابة يؤديها الطالب في الامتحان من غير أن يقرأ أمام أستاذه، وفي حالات كثيرة من غير أن يستمع إلى إلقاء أستاذه، فأصبحت الكلمة المطبوعة وحدها الوسيلة إلى تلقي العربية، وصار المتخرج في قسم اللغة العربية لا يجيد القراءة ولا يحسن الإلقاء ولا يقدر على الأداء الصحيح لأصوات لغته وهو المختص بها والمعلم لها، وربما كان مرجع ذلك إلى الأعداد الكبيرة للطلاب، وهو ما لا يتيح للمدرس أن يستمع إليهم جميعا ولا يساعده على المحادثة معهم. ولكن هذا السبب على الرغم من قوته ليس مسوغا لغياب نشاط أساسي في عملية التعلم. إذن هذا السبب على الرغم من قوته، أي الأعداد الكبيرة للطلاب، ليس مسوغا لغياب نشاط أساسي في عملية التعلم وهو المحادثة والاستماع، ليس في تعليم اللغة العربية وحدها بل في تعليم العلوم كلها. إن المحادثة والاستماع نشاطان أساسيان في عملية التعلم والتعليم، ولا تقوم العملية التعليمية على صورتها الصحيحة إلا بهما، أي المحادثة والاستماع. ومن المؤسف أيضاً أن المقررات الجامعية في السنوات الأربع للاختصاصات كافة لا يتضمن أي منها مقرر المحادثة والاستماع، أي لا يتضمن مقرراً شفهياً له علامة مستقلة، ويعد مادة مرسبة، ولذلك أهمل الطالب مثلما أهمل المدرس على حد سواء أسلوب المحادثة والاستماع، واعتمد كلاهما على أسلوب التلقين والتدوين والملخصات واعتماد الكتاب والمادة المكتوبة وسيلة للتعلم والامتحان والنجاح، بعيداً عن المحادثة والاستماع، أي بعيداً عن صقل جهاز نطقي سليم للمتعلم يجيد من خلاله أداء لغته أداءً فنياً صحيحاً، فلا يخطئ في نطق ولا يغلط في لفظ ولا يزل في إعراب. ولد النبي فاستبشروا، صلوا عليه وتعطروا. ولد النبي فاستبشروا، صلوا عليه وتعطروا. ولد النبي فاستبشروا، صلوا عليه وتعطروا. حال بعض الطلبة اليوم، إن الطالب في بعض أقسام اللغة العربية في بعض الجامعات يتقن قواعد النحو ويجيد الإعراب ويحسن تقطيع بيت الشعر على الورق كتابة بالخط، ولكنه بعد ذلك لا يجيد إلقاء بيت من الشعر ولا يحسن قراءة بضعة أسطر من غير أن يقع في عدة أخطاء، لأنه لم يتدرب على الإلقاء ولم يمارس المحادثة ولم يتقن فن الاستماع. مولاي على بدر التمام. من ثمار التلقي والمشافهة. إن المحادثة تعلم الطالب تنظيم أفكاره وإعدادها قبل النطق بها، كما تنمي فيه حس البداهة والمبادرة، وتعوده على حسن الأداء وسلامة النطق وقوة التعبير، كما تدربه على تطبيق قواعد الإعراب، وتعلمه فن التأثير في الآخر وجذب انتباهه وإقناعه بالحجة. والمحادثة لا تكون من طرف واحد، إنما هي علاقة ذات طرفين، وبذلك تحقق البعد الاجتماعي والتواصل مع الآخر، وتعلم المتحدث أصول الحوار. وشرط المحادثة من غير شك المعرفة والثقافة والتهذيب والاحترام وضبط الانفعالات وتوجيه المشاعر، وهي تكسر مشكلات الخجل والإحراج والخوف وتنمي شخصية الطالب. صلي يا مولاي على بدر التمام، حبيبة خير من يسمع، خير من يسمع، خير من يسمع لنا يوم الزحام. صلوا عليه صاحب الأخلاق والقدر الرفيع، حبه فرض، حبه فرض من الله السميع. صلوا عليه، صل يا مولاي على بدر الكمال. ومن لوازم المحادثة الاستماع، وهو من مناشط اللغة، إذ لا يتقن المرء اللغة إلا بحسن الاستماع، ولا يتحقق إلا بالإصغاء إلى المتحدث بالعين والقلب والسمع من غير مقاطعة، حتى يتم حديثه ويساعد على اكتساب المعرفة وتنمية المدارك وتقوية القدرة على الفهم والاستيعاب والإحاطة بالمادة المسموعة ونقدها والحكم عليها والتداخل بالحديث في الوقت المناسب أو وفق الدور، وبالتهذيب وحسن البدء. مزالق بعض المدرسين، إن المرأة لا يعجب من إهمال بعض مدرسي العربية أصول النطق الصحيح للحروف ومن التلفظ الجميل بالكلمات أو إعراب الجمل وسلاسة التعبير في إلقائهم وقراءتهم، ولا يعطون العربية حقها من روعة البيان وسحر الإيقاع، حتى إن بعضهم يؤكد أن المعول عليه هو المعنى والأفكار والحقائق والمعلومات ولا قيمة للغة، ويقول مثل هؤلاء لطلابهم: عبروا كيفما شئتم، المهم هو الأفكار والمعلومات. إن مثل هذا الفصل بين المعلومات والأفكار وإتقان اللغة غير صحيح على الإطلاق، ولا تترسخ المعلومات أو تنضج إلا بالتمكن من اللغة ومن امتلاكها ومن الوعي بمبادئها وقيمها الفنية والجمالية. بروض المصطفى ويسلم، فمن حل في ربع الكريم وأرضه ينال المنى عند الكريم يكرم. القرآن الكريم ذخر اللغة العربية، وإذا كان العربي يريد أن يحفظ لغته حقيقة، وإذا كان يرغب في تعلمها والنطق بها وآدائها الأداء الصحيح والجميل، فما عليه إلا أن يعود إلى القرآن الكريم لا ليقرأ في المصحف بعينيه قراءة صامتة أو يتلوه فحسب، بل ليستمع إلى كبار القراء وليستمع إليهم بقلبه وعقله وسمعه وحواسه كلها، ويتنبه إلى أدائهم الجملة ولفظهم الكلمة ونطقهم الحرف، ولينظر بعيني سمعه وقلبه إلى مواطن الجمال والبيان في النطق والأداء، وعندئذ يجني من الفوائد ما يرتقي بفهمه وذوقه ومهاراته اللغوية. والعابدين وزنهم والصالحين ما بينهم ونظرة من عيونهم مرادي ومطلبي، ونظرة من عيونهم مرادي ومطلبي. نور الديوان منور بالنور الزينبي. قيل إن أحد الأعراب لما سمع أن سيبويه كان أفصح أهل زمانه وأبرعهم في النحو استغرب ولم يتقبل ذلك، ذلك أن سيبويه كان فارسيا لا عربيا، فقال الأعرابي: كيف يكون أعلمنا في النحو وأفصحنا وهو ليس عربيا؟ لأذهبن إليه فأختبره. فسافر الأعرابي وتوجه حيث يسكن سيبويه، طرق باب بيته ففتحت له جارية سيبويه، سألها الأعرابي: أين سيبويه؟ فردت عليه: فاء إلى الفيافي ليفيء لنا بفيء، فإذا فاء الفيء فاء. فتعجب الأعرابي وانبهر وهو يقول في نفسه: هذه جاريته، فكيف يكون حاله هو فارس؟ خسروا حقا عرضا وثمان، ويل للظالم في النار. سميت الضمة بالضمة لأنها لا تتم إلا بضم الشفتين، وسميت الفتحة بالفتحة لأنها لا تتم إلا بفتح الفم، وسميت الكسرة بالكسرة للانكسار أو الانخفاض الذي يحصل في الفم أو الفك السفلي عند النطق بالحرف المكسور، ولكنه لا يكاد يظهر إلا عند التعليم حين المبالغة في النطق ليرى المتعلم حركة الفم، ويكون من باب زيادة الإيضاح، وقد أشار إلى ذلك أحد الناظمين فقال: قال أحد الناظمين: وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضما، وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم والمفتوح بالفتح افهم، إذ الحروف إن تكن محركة يشركها مخرج أصل الحركة. أيضاً إليكم هذه المعاني عن ثقات الأئمة: كل ما علاك فأظلك فهو سماء، كل أرض مستوية فهي صعيد، كل حاجز بين الشيئين فهو موبق، كل بناء مربع فهو كعبة، وكل بناء عال فهو صرح. كل شيء دب على وجه الأرض فهو دابة، كل ما غاب عن العيون وكان محصلا في القلوب، سواء كان محصلا في القلوب أو غير محصل فهو غيب، كل ما يستحيا من كشفه من أعضاء الإنسان فهو عورة، وكل ما أمتير عليه من الإبل والخيل والحمير فهو عير، أي ما جلب عليه الطعام من قوافل الإبل والبغال والحمير. كل ما يستعار من قدوم أو شفرة أو قدر أو قصعة فهو ماعون، أي كل ما جرت العادة بإعارته. أما ما جاء في تقسيم الشرب فيقال: شرب الإنسان ورضع الطفل وولغ السبع وجرع وكرع البعير والدابة وعب الطائر. إذا نعطي تبت ونفى يا عيني اصبح معاها وانسى معاها، اصبح معاها وانسى معاها، هي لذا خير وطاب، هي لذا خير وطاب، هي لذا في شرطة في كل ساعة وابقى معاها. فائدة: ذا الحب سلمنا فيه ندم. عندما تكتب كلمة إن شاء الله لا تكتب كلمة إن شاء موصولة ببعضها، أي بوصل النون مع حرف الشين التي في كلمة شاء، فالمشيئة غير الإنشاء، حيث إنه إذا وصل حرف النون بحرف الشين يتغير المعنى. والصواب أن تكتب منفصلة، أي منفصلة عن كلمة شاء. بابنا عالي إلا الغالي بالجود حكم حضرك. الكثير يخطئ في الكتابة ويكتب إن شاء بدل إن شاء، النون منفصلة عن الشين وهذا خطأ. كما ذكرنا الصواب أن تكتب منفصلة، أي حرف النون منفصل عن حرف الشين، لأن الأولى من الإنشاء، أي بوصل النون مع الشين من الإنشاء وهو البناء، أما الثانية بفصل حرف النون عن حرف الشين فهي من المشيئة وهي الإرادة. والوجه قمر فسناه حضر شعر ونغم، فإذا تلقى طه حق قال لن تشقى في بحر ظلام. من الولم قد راسلم والكل له حشم وخدم، يا صاحي سعد بهوى أحمد فهو الأجود وجميل شمال. سنختم هذا اللقاء. ما أحلى. أتمنى أن تكون الفوائد عمت عليكم جميعا. لقائي معكم يتجدد بإذن الله، تابعونا غدا، لكم مني تحية وإلى اللقاء. جمال اللغة العربية. جمال اللغة العربية حدا بأهلها إلى تعظيمها، فحملوها بأرواحهم وقلوبهم قبل أن يحملوها على ألسنتهم وأقلامهم، فكانوا رموز البلاغة وأعلام الفصاحة، فضلاً عن كونها لغة القرآن الكريم وكلام أهل الجنة. جمال اللغة العربية برنامج يتناول تميز اللغة العربية من حيث سعة ألفاظها وحلاوة معانيها وتعدد مدلولاتها، ومن حيث كونها لغة عقيدة وعلم وحضارة تجسدت فيها الحضارة أدباً وعلوماً وفنوناً شتى.